رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذه قراءه في الاربعون النوويه للشيخ ابي زكريا النووي رحمه الله تعالى، نقراها على شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله من الفتن وإيانا والسامعين. وهذا الحديث 16. والسنة للإنسان صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه أولا أم لغيره ثم نفسه؟ لنفسه. رب اغفر لي ولمن إلي ولمن دخل بيتي. نعم نعم. الحديث 16 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وهذا الحديث من جوامع الكذب. سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني، والكلام اذا خرج في سوره الوصيه يكون أبلغ. لذلك لما أراد النبي عليه السلام أن يعلم معاذ الذكر بعد الصلاة قال يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني عليك. ومعاذ كان رجلا ذكيا فلم يدع هذا الذكر، قال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا قال اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا يعني طلب الوصيه، قال لا تغضب. والغضب شيء جبل عليه الانسان وطبع عليه. ولكن وهو يدل على ان الانسان ليس ناقصا، لأن الإنسان الذي لا يغضب أبدا هذا كمال أم نقص؟ نقص. نقص. لأن النبي كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان لا يغضب إلا إذا انتهكت إحدى حرمات الله. فإذا انتهكت إحدى حرمات الله قال في الناس خطيبا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يبقى إذا الغضب جائز، ولكن بشرط أن يكون لله، والشرط الثاني أن يكون غضبا منضبطا بضابط الشرع. كان لا يغضب إلا إذا تركت إحدى حرمات الله، ولكن لما غضب غضب غضبا منضبطا، فلا يشنع على أحد، وإنما يقول ما بال أقوام لا يسمي أحدا يفعلون كذا وكذا. هل هذا يتنافى مع ذكر أن لبعض رؤوس البدعة؟ ها؟ لا يتنافى. إذا كان صاحب المنكر مثلا لا يشعر به وصاحب البدعة لا يشعر بها، نحذر من هذه البدعة وننصحه بيننا وبينه. فإذا جهر البدعة وأصر وعاند فإنه يحذر منه باسمه، ويحذر أيضا من بدعته، من الشخص باسمه ومن بدعته أيضا. والله جل وعلا قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والنبي عليه السلام والصديق رضي الله عنه لما غضب من مصر لما تكلم في عائشة رضي الله عنها في حادثة ولا حديث، نقول حادثة ولا حديث؟ حديث، لأنها لم تقع حادثة وقعت، إنما حديث لما قاله الناس، وأقيم الحد على بعض الصحابة، حد القذف في هذه المصيبة العظيمة التي أصابت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تخيل الرسول سيد البشر اتهم في زوجه، والصديق متهم في ابنته في أرضه رضي الله عنهما. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان غضبا منطلقا لم يضرب عائشة مع هذا الأمر العظيم جدا، ولكنه لم يضرب عائشة، بل ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. سبحان الله، من يثق ذلك؟ ها؟ لو عادت السنة لم تضرب فيها المرأة تقول ما شاء الله السنة دي لم أضرب المرأة، السنة دي أنا يعني 100%. ونبينا عليه السلام تزوج اجتمع عليه 9 نسوة ولم يضرب منهن واحدة، بل أوصى بهن خيرا فقال: اتقوا الله في الطائفين المرأة واليتيم. وأنس لم يضرب النبي بيده قط، وخدمه 10 سنين، ولكن لما جاءت به أم سليم قالت: إن أنيسا غلاما ذكيا، ألا تتخذه لك خادما؟ فأما على الخالق أن يطيع أمر سيده، أمر مخدومه، وأن يحسن إليه وأن يغره، وعلى المالك والمخدوم أن يحسن إليه. قال عليه السلام: إخوانكم خولكم، يعني العبيد يتخللون عليكم خولكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وأمر بأن يأكل معك الخادم إذا جاء طعام وضع، في معنى الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم منه الخادم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا أمر أيها الإخوة ليس بسهل، ليس بيسير. قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من أسباب كظم الغيظ أن يتذكر الأجر من الله عز وجل. فمن عفا وأصلح، ولكن العفو المهيد هو العفو الذي يكون بعده إصلاح، أما العفو الذي يؤدي إلى زيادة الإفساد فهي العفو مقبول أم مذموم؟ مذموم، لأن الواحد كل شوية يخطر في السيارة ويعمل أمريكانة أمريكانية في السيارة، يخطر هذا ويخطر هذا، الأفضل أن نقتص منه ولا نعفو عنه؟ الدية أو القصاص، هذا مفسد في الأرض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليعد احدهم شفرته وليحد أحدكم شفرته. يعني من اللي حد الثاني؟ الشفرة. الراجل الشيخ المزرعي والله أكل عند أناس وكان الطعام ساخن جدا، فقال: أكل طعامكم الأربع. يعني من اللي أكل الثاني؟ الطعام. وهذا خطأ يقع فيه كثير منهم. أكل طعامكم الأوصاب، يقول أكل طعامكم الأبرار. لكن لو قال أكل طعامكم، يبقى من اللي أكل؟ الأكل الإنسان. نعم. وليحد أحدكم شفرته وليلد ريحته، رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث فيه عظمة الإسلام، وأنه دين الإحسان حتى إلى الحيوانات. وهذا فيه الرد على من أنشأوا جمعيات لا زق بالحيوان، وبعضهم قال كما في قلنا في فرنسا هي جمعيات زق بالحيوان، وفي بلاد انجلترا أيضا وأمريكا، إذا بلغ الإنسان عندهم 60 سنة لا يهتمون به، وربما يأكل من الزبالات، وأما الكلب قيل يركب السيارة مع صاحبه ويداعبه ويلاعبه، وأبوه وأمه إذا بلغ 60 سنة يأكل من الزبالة. هل هذا من العقل؟ هذا فاهم شديدا. وإنما الإسلام جاء للإحسان إلى الإنسان والحيوان والنبات وكل شيء، والإحسان يكون مع الله سبحانه وتعالى، وذلك بتوحيده وفعل أوامره واجتناب نواهيه ومراقبته جل وعلا. هو أعلى مراتب الدين، أي هو عبادة الله عن المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه كما في حديث عمر، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الناس، فذلك يكون بإحسان القول وإحسان العمل مع الناس. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. مطلوب القول الحسن مع كل الناس، وقولوا للناس حسنا. لما جاء اليهود قال: السلام عليك يا محمد، يعني الموت ولاك. قال عائشة: وعليكم وعلى آبائكم وأمهاتكم، أي عائشة لكم ولهذا قولي وعليكم. خلاص لو قلت وعليك ترجع. بل إن جماعة من العلم استحبوا ألا يقول الإنسان كلما ذكر إبليس لعنه الله. ليس هذا معنى السبب ورائق التفسير، حتى لا يتعود الإنسان على اللعن والسبب. فرأيت إلى أي مدى وإلى أي حد؟ هل هناك كلية تخرج بهذا الأدب؟ هل هناك جامعة؟ انظر إلى شباب الجامعات والكليات، أين الأخلاق وأين الأدب؟ هذه هي الجامعة المحمدية، وهذه هي المدرسة المحمدية، ترفق بالإنسان وترفق حتى بالحيوان وأيضا البهائم. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: بينما كلب يطيف برقية أو برقية قد كان يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة بغي، فنزعت موقعها وهو يشبه الخف، فسقته فغفر لها به، لمجرد أنها سقت كلبا. وفي رواية أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب ينهثه يأكل الثرى من العطش. الثرى يعني التراب الندي. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني، بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله: وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. فالإحسان إلى البهائم مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعير تدمع عيناه يشتكي له شاقا يحمله ما لا يطيق ويضربه، وهذا من معجزاته ودلائل نبوته كما ذكر العلماء كالبيهقي وغيره في دلائل النبوة. فأمره النبي عليه السلام ألا يظلمه وألا يحمله ما لا يطيق. وأيضا في الحديث دخلت امرأة في الصحيح: دخلت امرأة النار هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشتها، يعني الحشرات التي في الأرض، ولا تأكل من خشاش الأرض. وقال عليه السلام في الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم يعني في القصاص أو في الحرب فأحسن القتلة. ولذلك حتى في الجهاد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التمثيل إلا أن يكون قصاصا، أما بلا قصاص لا يمثل، حتى بالكافر إلا أن يكون قصاصا. وحتى من ارتكب الحد وحيقتل بالسيف، ناتي بسيف بارد ليس قويا ولا بتار، والناتي بسيف بتار حتى يقطع. يعني راينا الحد في السعوديه، نسال الله ان يزيدها عزا وتمكينا، هذه البلد المباركه بفضل الله عز وجل، ثم اقامه الجنود فيها ووجود العلماء الراسخين فيها. ياتي السياف والرجل قد ربطت عينه، القاتل مثلا او الزان المحصن، وقد من هكذا فينغزه ينخشه نفسه، فيرفع رأسه فيقطعه من ضربة واحدة، من ضربة واحدة، ثم يكفنونه مباشرة. أو يأتي بيده وضربة واحدة يقطع بها، ليس تنتهي، ضربة واحدة يقطع بها يده. لكنه لما يأتون بشخص يعني شخص من عمليه حتى يعني يغمون عين الشخص، أن ربما هو السيف يراه يلمع ويترنى فيه، أن ربما إذا رآه لأنه يأتون بشخص أسود جدا وطويل ضخم جدا طول وعرض وقوة، يعني يمكن لو كف يقتله بالكف مش بالسيف. هذا ربما لو رآه قد يموت من الخوف، فيضرب ضربة واحدة يقطع بها، ثم يأتي ويكون الطبيب موجود وتخاط مباشرة من أجل النزيف. حتى هذا أيضا مشروع وحكم به ويعني أفتى به العلماء، تخيط يده مباشرة. وإذا ذبحتم يعني الحيوانات فأحسن الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أمسك بشاة يعني يذبحها، ويقال في الشاة الذبح، ويقال في البعير النحر، ويقال في البقر نحر ولا ذبح؟ كلاهما ما الدليل؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقال الذبح في البقر والشاة، ويقال النحر في الإبل. فأحسن الذبح. فرأى المسلم الرجل قد أنام الشاة الحاضر وأخذ المدية يسنها يعني يحمي السكين، فقال أتذبحها مرتين؟ ونهاه وحذره من ذلك عليه السلام، قال أتذبحها مرتين؟ فإذا الإنسان يمسك بالشاة أو الدجاجة ويحمي السكينة، إيد حمي السكينة وإيد مسك الشاة أو الدجاجة، هذا أن هذا فيه أذية في الشاة أو تلك الدجاجة، فإنه يحمي بعيدا عنها سكينته أو مديته ثم يحسن الذبح. ويكفي في الذبح ماذا؟ ألا بد أن يقطع الرأس تاما؟ بل أفضل ذبح، أنه على قول الأطباء أن الدم ربما حبس بعض الدم، وإنما يشترط ماذا في الذبح؟ أو النحر؟ ها؟ قطع الودجين مع البلعوم، يقطع البلعوم والودجين، والودجان القان في صفحة عنق الذبيحة. وقيل يكفي ودج واحد الذي ينصب ويسرع منه الدم. فماذا تم هذا؟ تم الذبح من كتابه أو مسلم، ويكون المذبوح مما يجوز ذبحه، وألا يكون بسن ولا رفص. لو ذبح بحجر يجوز. طب البعير كيف تذبحه بهذه الطريقة؟ وكيف تنحره بهذه الطريقة؟ ممكن تمسك البعير كده من راسه وتمشي السكين؟ هيمشيك هو من سنان. ماذا تفعل؟ كيف يذبحونها؟ ما عندكوش تشوفوا بعيد في ليبيا؟ كيف يذبحونها؟ يضربه أولا في ركبته، فإذا ركز على الأرض فإنه ينهي على عنقه. لأنه جاء يمسكه قد البعير فيه عنفوان، فيه شدة. نعم. وليحد أحدكم شفرة يعني آلة الذبح، كذلك السيف في القصاص وغيره، وليلح ذبيحته. سبحان الله، هذا هو الدين العظيم، وهذا هو الإسلام، وليلح ذبيحته، هذا هو شرع الله، هو دين الله سبحانه. فليتعلمه من أراد أن يتعلمه، فليعلمه الفرنسيين الكفرة، وليعلمه الإنجليز الكفرة، وليعلمه الأمريكان الكفرة. دين حافظ على الدجاجة عند ذبحها، ودين دخلت امرأة منه النار بسبب ذبح القطة، ودخلت بغي الجنة بسبب كلب سقط، مع أنها بغي لما رحمت الكلب دخلت الجنة. أليس هذا الدين؟ هو الذي يدان به لله عز وجل. بل هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي يرحم الإنسان والحيوان والنبات. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني نعم النخلة الصغيرة تسمى فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. نعم يعني في الأشياء النافعة. أما أن يقوم الناس يدهن الجدران والرصيف وضياع الأموال في الأرصفة قبل الانتخابات والبرلمانات، هذا لا تضيع ما الفائدة أن تضع أحمر وأسود وأصفر وأبيض على الرصيف؟ ماذا لو رحتوا بالأطباء؟ لا نسحي إلا بنزين ولا أكل ولا شرب وتدهن الرصيف أنت. مليونية رصف مليون رصيف. إيه تزيين مليون رصيف. ونسجل لنا بنزين ولا كيروسين ولا جاز ولا غاز ولا حاجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى لعلنا نكتفي بهذا الخلص. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد الدرس الرابع كما هو في الحديث المسلم.